ظلوم ورفع حلد عوض يثولي وثيني تشور ذكري تخضم ويغمض فهم ظلوم ورفع حلد عوض يثولي وثيني تشور ذكري تخضم يعييمي وذي الهضور يتصل تجي غاغي تظلم ضرر قسمي ثغابض يعييمي وذي الهضور يتصل تجي غاغي تظلم ضرر قسمي ثغابض سعدش حل ذق السنة غفل نتسوث يفرر دي طيشي فالنروة تفسوث سعدش حل ذق السنة غفل نتسوث يفرر دي طيشي فالنروة تفسوث أفلا كل شي ضازيد طرزك تموت أميني تشن ذي الجنان فنين القوث أفلا كل شي ضازيد طرزك تموت أميني تشن ذي الجنان فنين القوث ميني تمدب مني كامل حث عيني يغدي قرندس من مذك وضيفوث ميني تمدب مني كامل حث عيني يغدي قرندس من مذك وضيفوث اني غمض فهم ظلوم ورفع حل تعوض يا ثولي وثيني تشور ذكري تخضم اني غمض فهم ظلوم ورفع حل تعوض يا ثولي وثيني تشور ذكري تخضم يا عييمي وذي الهضور ريت صلو تجي غاغي تظلم ضرر قسمي ثغافض يا عييمي وذي الهضور ريت صلو تجي غاغي تظلم ضرر قسمي ثغافض سعد يوغلث شول قير نغيني غيزك يغم يضمسل سكر بوين سعد يوغلث شول قير نغيني غيزك يغم يضمسل أمسو تركيثي نورك الهنا ثمل إيمي تنوكي ذي تنافع ثمل ثغل أمسو تركيثي نورك الهنا ثمل إيمي تنوكي ذي تنافع ثمل ثغل زول ذنكوني تهوفا تقول شحل تفاتورتي تتسرى سخم وحل زول ذنكوني تهوفا تقول شحل تفاتورتي تتسرى سخم وحل اني غمض فهم ظلوم ورفع حل تعوض يا ثولي وثيني تشور ذكري تخضمض اني غمض فهم ظلوم ورفع حل تعوض يا ثولي وثيني تشور ذكري تخضمض يا عييمي وذي الهضور ريت صلو تجي غاغي تظلم ضرر قسمي ثغافض يا عييمي وذي الهضور ريت صلو تجي غاغي تظلم ضرر قسمي ثغافض كان وريص ظلم يرينا كل شي كفاية عدم المنم أصرح ذينا يغبر كان وريص ظلم يرينا كل شي كفاية عدم المنم شوال صغر مديك كامين مسفهم تقصيت الحب متن ذاتك فالجهم شوال صغر مديك كامين مسفهم تقصيت الحب متن ذاتك فالجهم فوخ من ثورة مور السرم الدر ضيط جمي عدى يرفع طلام ذنك فوخ من ثورة مور السرم الدر ضيط جمي عدى يرفع طلام اني غمض فهم ظلوم ورفع حل تعوض يا ثولي وثيني تشور ذكري تخضمض اني غمض فهم ظلوم ورفع حل تعوض يا ثولي وثيني تشور ذكري تخضمض يا عييمي وذي الهضور يتصلب تجي غاغي تظلم ضرر قسمي ثغافض يا عييمي وذي الهضور يتصلب